بكم في هذا الدرس العاشر والأخير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس سيكون موضوعه بإذن الله عن التصنيف والتأليف، ومتى سيتصدر طالب العلم التصنيف والتأليف. نحاول في هذا الدرس أن نجيب بإذن الله عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: متى يتصدر طالب العلم للتصنيف والتأليف؟ والسؤال الثاني: ما شروط من يتصدر للتصنيف والتأليف؟ والسؤال الثالث: ما شروط المؤلف والمصنف المفيد النافع؟ والسؤال الرابع: ما كيفية التأليف والتصنيف؟ والسؤال الخامس: ما صفات المؤلف الماهر؟ والسؤال السادس والأخير: ما فائدة التصنيف والتأليف لطالب العلم؟ سنحاول إن شاء الله في هذه المحاضرة أن نجيب عن هذه الأسئلة. فنقول على بركة الله: السؤال الأول، وهو ما شروط من يتصدر للتصنيف والتأليف، أو متى يتصدر طالب العلم للتصنيف والتأليف، بعد أن ذكرنا في محاضرة سابقة ما يتعلق بأدب الطلب وما يتعلق بكيفية طلب العلم من خلال منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نأتي هنا إلى متى يتصدر طالب العلم للتصنيف والتأليف. نذكر شواهد مما ذكره العلماء في كتب أدب طلب العلم، ثم نقوم بتحليل هذه الشواهد واستنباط الشروط منها. فمن ذلك يقول الإمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، يقول: فإذا كملت أهليته، يقصد بهذا طالب العلم، إذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهور منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في المذاهب سالكا الإنصاف فيما يقع له من الخلاف. انظروا هذا التقعيد لطالب العلم. قال: فإذا كملت أهليته، يعني كملت أهلية طالب العلم، فأصل نفسه وأسس نفسه في طلب العلم، فإذا كملت أهليته أصبح عنده القدرة على التأليف، لأنه قد أسس وأصل نفسه في العلم، وظهرت فضيلته، يعني ظهر تقواه وصلاحه، لأن الناس لا يقبلون أي كتاب إلا بمعرفة مؤلف هذا الكتاب وبمعرفة صلاحه وتقواه، فظهرت فضيلته، لأن العلم كما مر معنا دين، والسلف يقولون: فانظروا عمن تأخذون دينكم. فظهر فضيلته، ظهرت فضيلته وعدالته بين الأمة. قال: ومر على أكثر كتب الفن. لاحظوا، هو لا يشترط هنا المرور على جميع كتب الفن، على كتب العلم، لأن هذا فيه صعوبة، وإنما يكون اطلع على أكثر كتب العلم إذا أراد التصنيف مثلا في كتب في العقيدة، فيكون قد مر على أكثر كتب العقيدة. إذا أراد التصنيف مثلا في الحديث، فيكون قد اطلع على أكثر كتب الحديث. إذا أراد التصنيف مثلا في الفقه، فيكون قد مر على أكثر كتب الفقه. فهذا هو الشرط، أن يكون مر، يعني اطلع على أكثر كتب الفن، قال: أو المشهور منها، يكون اطلع على المشهور من هذه الكتب بحثا في هذه الكتب، ومراجعة لها، ومطالعة لأن مر معنا أنه يعنى في كل فن بمتن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى جرد المطولات. اشتغل بعد ذلك، يعني بعد أن تحققت هذه الشروط، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في المذاهب. وهنا المذاهب إن كان في العقائد فيعني بها المذاهب الفكرية، وإن كان في الفقه فيعني بها المذاهب الفقهية. أصبح عنده ملكة وقدرة أن يميز بين الحق والباطل، وبين من هو على منهج صحيح سليم ومن هو منهج مخالف. قالوا بالنظر في المذاهب سالكا، ثم أضاف شرطا مهما، سالكا الإنصاف فيما يقع له من الخلاف. وهذا أمر مهم، ينبغي أن يكون منصفا فيما يقول. قال يقول: وإذا قلتم فاعدلوا. فالعدل مطلوب في القول وفي التأليف وفي الحكم على الناس، حتى لو كان المخالف لك من غير ملة الإسلام. فإن الله تبارك وتعالى يقول في شأن الكفار: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالعدل مطلوب، فلا تنسب للناس ما لم يقولوا به وما لا يعتقدونه. وهكذا في ما يتعلق بالمذاهب، فالعدل هو سمة المسلم وسمة طالب العلم. ولهذا أكد بدر الدين على هذا الخلق، وهو الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، سواء في المسائل الفقهية أو في المسائل العقدية. من خلال هذا النص، هل نستطيع أن نستنبط شروط من يتصدر للتصنيف والتأليف؟ كيف؟ نعم عبد الحكيم. نعم، من خلال النص، لاحظ من خلال نص الإمام بدر الدين. نعم. قال: كملت أهليته. هذا واحد. ثانيا: ظهرت فضيلته. نعم. اثنان: مر على أكثر كتب الفن، يعني يكون عنده اطلاع، اطلاع واسع وملكة. نعم. أيضا. نعم. ثالثا أو عفوا رابعا، يعني أكثر كتب الفن بحثا مراجعة مطالعة، ثم اشتغل بالتصنيف، يعني هذا النتيجة. ثم أيضا أضاف شرطا رابعا: الإنصاف فيما يقع له من خلاف. ويعني بهذا الشرط أنه يكون إيش؟ عادلا. نعم. فيما ينقله. نعم. من كتب المخالفين وفي الحكم على الناس. نعم. فإن العدل من سمة طالب العلم وسمة المسلم. فنستطيع أن نلخص هذه الشروط في هذه الأمور الأربعة: كمال الأهلية، وظهور الفضل، والتقوى والصلاح حتى يقبل قوله، والاطلاع على أكثر أو أشهر كتب الفن الذي يريد التصنيف فيه، والشرط الرابع الإنصاف، وهو العدل فيما يقع له من خلاف، سواء في نسبة الأقوال إلى أصحابها أو في الحكم على الناس. ولهذا لاحظوا في كتب منهج البحث العلمي يشترط أن الطالب إذا أراد أن يوثق قولا للفرق أن يأخذ من كتبهم مباشرة، لا من كتب المخالفين لهم، فإن هذا من العدل والإنصاف، وأن ينقل أقوالهم بكل أمانة، فلا يحملهم ما لم يقولوا به أو يتجنى عليهم. فهذا مما يشترط لطالب العلم إذا أراد أن يكتب مصنفا. هنا لفتة جيدة، لاحظوا، قلنا نحن في من يتصدر للتصنيف والتأليف، هل ثمة فرق بين التصنيف والتأليف؟ والجواب أن من أهل العلم من يفرق بينهما، فيقول: التصنيف هو مجرد ترتيب، جمع وترتيب. يعني مثلا لو تجمع أحاديث في باب من الأبواب، فالدور الذي تقوم به هو مجرد الجمع والترتيب، يسمون هذا تصنيفا. وأما التأليف ففيه شرح وفيه تعليق وفيه مقارنة. فهذا تفريق اصطلاحي بين مصطلح التصنيف ومصطلح التأليف. يعني لو مثلا جمع 40 حديثا في باب من أبواب الدين ورتبها، هذا يسمى ماذا؟ تصنيف. لو شرح هذه الأحاديث أصبح تأليفا، أو بحث مسألة علمية ونقل أقوال العلم وقارن بينها وعلق ورجح، فيكان يسمى هذا تأليفا. نعم تفضل عبد الحكيم. نعم يقول الشيخ أحسن عليك، كثير من الأئمة يقال عند في تراجمهم يقال مصنفات مثلا ابن تيمية، نعم مصنفات ابن القيم، فيطلق التصنيف على التأليف. صحيح من باب التسامح، لكن نقول في المعنى الدقيق لما يقولون في من يتصدر التصنيف والتأليف، في المعنى الدقيق فإنهم يقصدون بالتصنيف الجمع والترتيب، والتأليف يقصدون به الشرح والتعليق والمقارنة ونحو ذلك، فهو يعني مجرد اصطلاح للتفريق بين التصنيف والتأليف. هنا نقول بأن بدر الدين ذكر شروط من يتصدر للتصنيف والتأليف، ثم إنه أيضا في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم ذكر شروطا أخر للكتاب المؤلف والمصنف. ماذا يشترط في الكتاب الذي تريد تأليفه أو الكتاب الذي تريد تصنيفه؟ فذكروا شروطا للكتاب المصنف والمؤلف، فقال أيضا بدر الدين ابن جماعة قال: والأولى أن يعتني، أي طالب العلم، أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. لاحظوا كلمة الأولى، يعني هذا هو الأكمل والأفضل في الكتاب الذي تريد تأليفه. ويشترط في الكتاب الذي تريد تأليفه أن يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. قال: وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، يعتني بأن يكون ماذا؟ هذا الباب جديد، هذا الكتاب جديد في بابه. قال: متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل مع إعطاء كل مصنف ما يليق به. فتجد هنا ذكر ضوابط وشروط تشترط في الكتاب المؤلف، وهذا مما يبين لك أن علماءنا رحمهم الله قد عنوا بمنهج البحث العلمي. ولهذا لما نخرج هذه الدرر وهذه الأقوال النفيسة نجد أن العلماء قد سبقوا مناهج البحث العلمي الحديث الذين يشترطون في الباحث ويشترطون في البحث من شروط وضوابط. فنقول أن علماءنا رحمهم الله وضعوا ضوابط دقيقة للكتب والمصنفات. فلاحظوا هنا نستطيع من خلال هذا النقل أن نستنبط الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الكتاب المصنف. فقال: الأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه. هذا الشرط الأول، أن يكون الكتاب ماذا؟ نافع للأمة، ليس مجرد جمع لمادة لا فائدة منها، فهذا مضيع للوقت. فيكون ماذا؟ النفع عام، كلما كان نفعه أعم والحاجة إليه أكثر كان ماذا؟ أفضل وأنفع. ولهذا لاحظ أن العلماء رحمهم الله لا يؤلفون لأجل كثرة المؤلفات، وإنما يؤلفون لماذا؟ لحاجة الأمة. فنفع الله بكتبهم وكتب الله لها القبول والانتشار بين الأمة، لم يؤلفوا لأجل كثرة المؤلفات فقط، وإنما ألفوا للحاجة التي دعت. وكذلك لما تقرأ في كتب مقدمات العلماء تجد أن العالم لم يقدم على التأليف إلا بناء على طلب وإلحاح من الناس أو من طلابه، فلذلك هو ألف لأن الحاجة دعت إلى ذلك. فهذا هو الشرط الأول، أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، هذا هو الشرط الأول. قال: وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه، يكون ماذا؟ هذا فريد في بابه، وهذا ما يسمى في منهج البحث العلمي الحديث ما يسمى بالدراسات السابقة، فلا يكون هذا الموضوع الذي تبحثه قد بحث، فما الفائدة من بحث الكلام وأنت مسبوق إلى هذا الموضوع؟ فيكون جهدك لا فائدة منه لأن هذا الموضوع قد بحث قبلك، فيشترط أن يكون إيش هذا الموضوع لم يبحث قبل، فتبحث مسألة جديدة لم تسبق إليها، وهذا ما تنص عليه مناهج البحث العلمي الحديث، وعلامنا رحمهم الله قد ذكروا ذلك قبل هذه المناهج. ثم قال متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، وهذا يتعلق بأسلوب الكتاب أن تكون العبارة واضحة، ولهذا نجد في مناهج البحث العلمي الحديث ما يسمونه بمصطلحات البحث، تكون مصطلحات البحث واضحة، وهكذا في التأليف تكون العبارة واضحة لا تكون غامضة مشكلة على الناس، فيكون الكتاب غير مفهوم للناس وبالتالي لا يقرأ هذا الكتاب. فتتحرى أن تكون العبارة في هذا الكتاب اللي تريد تأليفه العبارة واضحة. قال معرضا عن التطويل الممل، يعني لا يكون الكتاب ما لا حشو وتكرار وسرد، فعند ذلك لا ينتفع الناس به، لماذا؟ لطوله. وهذا في كل وسيلة من وسائل تبليغ العلم، لاحظوا مثلا في خطب الجمعة إذا طال الخطيب إطالة مملة فإن الناس لا يعني يقبلون على سماع خطبته وكلامه للتطويل الممل. فهكذا في الكتب تجد أحيانا من المؤلفين يطيل إطالة مملة فيتضخم الكتاب فيكون في مجلدات وأكثره حشو وتكرار، فهذا مما يؤخذ على بعض الكتب وبعض المؤلفين وبعض طلاب العلم الذين يؤلفون الكتب أو يكتبون الرسائل التطويل الممل. فنجد أن العلماء رحمهم يحذرون من هذا المسلك وهو التطويل الممل في البحث العلمي. ثم قال ولا الإيجاز المخل، وهذا أيضا جانب آخر، أحيانا قد ماذا يختصر اختصارا مخلا فلا تصل المعلومة واضحة وصحيحة، والحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط، فلا يطيل الإطالة المملة ولا يختصر الاختصار المخل، بل يعطي الموضوع حقه ومع وضوح العبارة. قال ما إعطاء كل مصنف ما يليق به، يعني كل موضوع يليق به، قد بعض المواضيع تحتاج إلى ماذا؟ إلى البسط نوعا ما والتطويل والإيضاح، وبعضها لا يحتاج إلى هذا. فهو يشير هنا إلى ماذا؟ إلى أن التطويل والاختصار أمر نسبي، ولهذا تجد العالم وطالب العلم قد يكتب كتابا في 500 صفحة لأن الموضوع يستحق ذلك، وبعض المواضيع لا تستحق هذا التطويل. وكذلك يعني فيما يتعلق بالعلوم يراعي ذلك في كل مصنف ما يليق به من حيث الطول والقصر. نستطيع إذن من خلال هذا النص أن نستنبط شروط المؤلف والمصنف، يعني ما الذي يشترط في الكتاب المؤلف. فأشار بدر الدين إلى هذه الشروط الثلاثة، أولا أن يكون الكتاب المؤلف مما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه، يكون هذا الكتاب مفيد والحاجة تدعو إليه، فالأمة تحتاج إلى مثلا هذه المسألة العقدية، وتحتاج مثلا إلى هذه المسألة الفقهية النازلة. فثانيا ألا يكون قد سبق إلى تأليفه مثله، ما يكون هذا الموضوع أصلا قد ألف فيه فلا حاجة إلى أن يؤلف، فهذا نوع من التكرار. والشرط الثالث وضوح العبارة، تكون عبارته واضحة سهلة، ولهذا لاحظوا لما تقرأوا في كتب العلماء المتقدمين تجد أن هذه الكتب يفهمها العالم وطالب العلم حتى العامي، لماذا؟ لوضوح العبارة وسهولتها، ليست فيها مصطلحات معقدة ككتب بعض المتكلمين والفلاسفة، لا يمكن أن تقرأ هذه الكتب إلا ويكون بجوارك معاجم حتى تفهم هذه الكتب، بينما تجد كتب علماء السلف واضحة العبارة، عبارة عن آيات وأحاديث وآثار منقولة عن الصحابة والتابعين والأئمة، وتعليقات واضحة يفهمها العالم وطالب العلم والإنسان المبتدئ والإنسان العامي. فهذا مما يشترط في التأليف، وضوح العبارة والبعد عن التطويل الممل أو الاختصار المخل بحسب الموضوع، فكل موضوع له ما يناسبه ويليق به. إذن هذه الشروط الثلاثة مما يشترط في الكتاب المصنف والمؤلف. بعد هذا ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو كيفية التأليف والتصنيف. كيف تكتب كتابا، تؤلف كتابا، تصنف كتابا؟ يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي، أي لطالب العلم، أن يفرغ، ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه. لاحظ ماذا يعني؟ البعد عن الشواغل التي تشغله عن التأليف وجمع المسائل. قال: ويجمع له همه، ويصرف إليه شغله، ويقطع به وقته. لاحظوا الإشارة هنا إلى أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يؤلف مؤلفا، أولا أن يكون فرغ نفسه لهذا الكتاب. لماذا؟ وهذا لاحظوا في الآن في بعض الجامعات يشترطون لقبول الطالب في في في الدراسة التفرغ العلمي التام. لماذا هذا الشرط؟ لأنه لو كان مشغول بأعمال أخرى فهو لا يستوعب العلم، ولا يمكن أن يكتب، أن يكمل بحثه كما ينبغي، لأنه مشغول، كحال الإنسان الذي يدخل الصلاة وهو يدافع أحد الأخبتين. هل يخشع في الصلاة؟ لا يخشع. لماذا؟ مشغول فلا يخشع، فلا لا يدخل في الصلاة إلا وقد ابتعد عن الشواغل. وهكذا فيما يتعلق بالتأليف والتصنيف، فلا بد أن يفرغ قلبه من الشواغل حتى يقبل على ماذا؟ على التصنيف وصفاء الذهن والبعد عن الأشياء التي تقطع عليه تفكيره، لأن مثل هذه المسائل تحتاج إلى دقة وفهم وصفاء في الذهن. فلاحظ يشير إلى هذه الضوابط، فقال: ينبغي أن يفرغ المصنف للتصنيف قلبه فلا يكون مشغول، ويجمع له همه، أي ما تكون عنده مشاغل أخرى، فحينئذ يتشتت همه فيضعف بحثه وفهمه لمسائل العلم. لاحظوا يعني الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله من علماء القرن الخامس، وهذا مما ينص عليه في مناهج البحث العلمي وفي الدراسات. إذا أراد الطالب أن ينجز بحثا قيما مفيدا لا يمكن أن يقدم بحثا حتى يتفرغ للبحث. قال: ويجمع له همه، يكون هذا المصنف قد اجتمع همه، أما إذا اشتغل بهموم أخرى فيضعف أداؤه. قال: ويصرف إليه شغله، لا يكون مشغول بأعمال أخرى فينقطع عن البحث ولا يكمل بحثه في الغالب، لأنه مشغول الذهن، وقته أيضا مشغول، فحينئذ يضعف جمعه للمسائل ويضعف أداؤه. قال: ويقطع به وقته، فإذا أراد طالب العلم أن يكتب كتابا نفيسا مفيدا فعليه أن يراعي هذه الضوابط والشروط، وهي مجربة. سل طلاب العلم الذين كتبوا مشاريع علمية ورسائل وأبحاث لم ينجزوا أبحاثهم إلا بعد توفر هذا الشروط، أما إذا كان مشغول وقلبه مشتت وتفكيره مشتت ومشغول مشاغل أخرى فغالبا أنه ينقطع في نصف الطريق، أو يأتي البحث وهو هزيل ضعيف ثم يبدأ في المقدمة ويعتذر عن هذا الضعف، فعينئذ قد لا يقبل هذا الكتاب لضعف يعني مادته العلمية. فنلاحظ أن الخطيب البغدادي رحمه الله أشار إلى هذه الشروط، ثم قال أيضا يضيف شروطا أخرى في الكتاب المؤلف. قال: ولا يضع يده من شيء، ولا يضع يده شيئا من تصانيف إلا بعد تهذيبه وتحريره. ما معنى لا يضع يده؟ يعني أنه لا يخرجه للناس، يعني لا يترك القلم ويقول خلاص انتهى الكتاب فيضع يده فيخرجه للناس. فيحذرك يا طالب العلم أن تضع يدك من شيء من تصانيفك إلا بعد إيش؟ بعد المراجعة والتهذيب والتحرير. فلما تعيد ما كتبته مرة أخرى تجد أن بعض العبارات تحتاج إلى ماذا؟ إلى تصحيح، وربما ما في ذهنك لا يفهمه الناس، فيحتاج طالب العلم إذا كتب مصنفا أن يعيد المراجعة إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة تدبره وتكريره. يعني ما تخرج هذا الكتاب للناس مباشرة إلا بعد إيش؟ بعد المراجعة والتحرير وتعيد النظر مرة أخرى، ستجد أن ثمة عبارات تحتاج إلى تصحيح، وربما زلة قلم، وربما زلة لسان، وربما عبارة مشكلة موهمة تفهم على غير مرادك. ولهذا يقول الإمام المزني رحمه الله، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، يقول: عرضت كتاب الأم على الشافعي رحمه الله، وهو مؤلف هذا الكتاب، عرضت كتاب الأم على الشافعي 80 عرضة، يعني يراجع قبل أن يخرج للناس. يقول: وما من عرضة إلا ويجد فيها ما يعدله ويصححه. هذا يدلك على حاجة طالب العلم إلى مراجعة ما كتبه من أبحاث ومن رسائل علمية ومن مؤلفات يريد أن يخرجها للناس، فقبل أن يخرج ذلك للناس لا بد أن يعيد ما كتبه وأن يراجعه وأن يحرر العبارة. فهذا الإمام الشافعي وهو إمام، هو من هو؟ يقول المزني: عرضت عليه، يعني قرأ عليه كتاب الأم قبل أن يخرجه للناس 80 عرضة، وما من عرضة إلا وهو يعدل ويصحح في هذا الكتاب. فإذا كان هذا الشافعي فغيره من باب أولى. فهذا مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم في ما يكتبه ويحرره من مسائل علمية ومن أبحاث ورسائل أو كتب. إذن نستطيع أن نلخص هذه الشروط من خلال كلام الخطيب. الشرط الأول: تفريغ القلب وجمع الهم على ما يصنفه، يفرغ نفسه تفريغا تاما. ولا تجد من العلماء من إذا أراد أن يكتب كتابا انقطع عن الناس، منهم من يذهب مثلا المسجد الحرام ويقول: كتبته في شهر أو شهرين وأنا في صحن الحرم، والآخر يقول: كتبته وأنا في الروضة الشريفة، أقرأ في مقدمات كتب العلم. فينجز إذا تفرغ تفرغا تاما لهذا الكتاب، فرغ ذهنه وفرغ وقته وانقطع عن الشواغل، فتجد أنه يصنف كتابا محررا مفيدا نافعا للأمة. أما مع كثرة الشواغل وكثرة الأعمال وشرود الذهن، فتجد هذا الكتاب فيه ما فيه من الخلل، وإما الطول الممل أو الاختصار المخل. ثم بذل الجهد والوقت. والشرط الثالث: التحرير والمراجعة قبل إخراج المصنف للناس كما ذكرنا شواهد ذلك. هذا مما يشترط في الكتاب المصنف. بعد ذلك ننتقل للسؤال الآخر: ما صفات المؤلف الماهر؟ ما صفات المؤلف الماهر المتقن؟ ثم صفات ينبغي لك يا طالب العلم أن تعنى بها إذا أردت أن تكون مصنفا ماهرا، باحثا ماهرا، مؤلفا ماهرا. نذكر الشواهد أولا. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في بيان صفات المؤلف الماهر، قال: قلما يتمهر في علم الحديث، ويعني بعلم الحديث خاصة والعلوم الأخرى مثله، قلما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستثير الخفية من فوائده إلا من جمع متفرقة. أنا أبين لك الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المؤلف الماهر. قال: إلا من جمع متفرقة، هذا واحد، وألف مشتتة، وضم بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه. فهو يشيرك إلى المهارات التي ينبغي أن تتوفر في المؤلف الماهر والباحث الماهر، الباحث المتقن، الباحث المبدع. فينبغي أن تتوفر فيه هذه الشروط وهذه الضوابط. الشرط الأول قال: إلا من جمع متفرقة، يعني جمع إيش؟ متفرق المسائل، وهذا يكون باطلاعه على أكثر كتب الفن، فيكون عنده اطلاع واسع لأكثر كتب الفن أو أشهر الكتب، فيكون قد جمع ماذا؟ المتفرق، يعني لا يفوته شيء، وهذا نتيجة ماذا؟ الاطلاع الواسع، فعنده اطلاع واسع فيما كتب في هذه المسألة وفيما كتب في هذا الباب، فتجد أنه فعلا قد استقرأ كل الكتب التي صنفت في هذا الباب. ثانيا قال وألف مشتتة، يعني تكون المسألة أصلا بحثت في مواضع متفرقة، فيجمع ماذا؟ شتات هذه المسائل، فهذا يكون من مهارته. قال وضم بعضه إلى بعض، خاصة إذا كان عام أو خاص ومشكلات وأجاب عن بعضها، فهذا أيضا مما يدل على مهارته. قال واشتغل بتصنيف أبوابه، تكون عنده مهارة في ماذا؟ في ترتيب ماذا؟ الأبواب، في طريقة ترتيبها، فتفهم المسألة بكل وضوح. ثم قال وترتيب أصنافه، يعني قسمه إلى أبواب وفصول، وتجد أحيانا من الباحثين من لديه مهارات في ضبط بحثه، في الاطلاع على الدراسات السابقة، اطلاع على الكتب التي صنفت في هذا الباب، ثم المهارة الأخرى هي طريقة إيش؟ الترتيب والتصنيف، تقسيم الأبواب، تقسيم الفصول، تقسيم المباحث، تقسيم المسائل، تقسيم المطالب، مما يدلك على ماذا؟ على القدرة عند هذا الباحث وهذا الكاتب. أما أن يكون الكتاب هو جمع ومرة في ذات اليمين ومرة في الشمال ويشرق ويغرب، أنك تقرأ الكتاب لا تخرج بفائدة. فمن مهارات الباحث ومهارات المصنف المتقن جودة التصنيف والترتيب وتسلسل المسائل وجمع المسائل المتشتتة والمتفرقة. ولهذا ذكر أهل العلم أن التصنيف أنواع، ذكروا من أنواع التصنيف وأنواع التاليف 7 أنواع أشار إليها ابن خلدون وغيره من العلماء، فقالوا من أنواع التصنيف أولا شيء لم يسبق إليه فيؤلف فيه، يعني تؤلف كتابا في علم لم تسبق إليه، تبحث مسألة ما سبقك أحد إليها، فهذا مما يدل على جودة التصنيف كما أشرنا إليه سابقا، فهذا نوع من أنواع التصنيف والتأليف ألا تسبق إلى هذا الموضوع. مثال نازلة فتكتب فيها كتابا ما سبقك إليه أحد من الناس. النوع الثاني شيء ألف ناقصا فيكمل الناقص، تجد من العلماء من ألف كتبا لكن لم يكملها، إما لأنه وافته المنية قبل إكمال الكتاب، فيأتي طالب علم أو عالم آخر فيكمل هذا الكتاب. مثال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب إضاء البيان لم يكمل الكتاب، فجاء تلميذه الشيخ محمد عطية السالم فأكمل الكتاب، فهذا نوع من أنواع التأليف، تكمل كتابا لم يكمله مؤلفه. النوع الثالث تحقيق الكتاب، هذا ما يسمى بالتحقيق الكتب وتصحيح ما فيها من أخطاء، فيكون الكتاب فيه أخطاء، فيأتي هذا الباحث أو هذا العالم أو طالب العلم فيصحح الخطأ الذي يكون في الكتاب الذي قبله بالتعليق والتوضيح والاستدراك ونحو ذلك، فهذا نوع من أنواع التصنيف. النوع الرابع شرح المشكل، مثال المتون المختصرة فيأتي فيعلق عليها ويشرح المشكل منها، فهذا نوع من أنواع كذلك التصنيف. الخامس اختصار المطول، بعض الكتب تكون مطولات أو كتب مسندة، فيأتي الباحث والعالم أو طالب العلم فيختصر الكتاب المطول مثل مختصر الصواعق المرسلة، مثل مختصر منهاج السنة، فيقربه للناس باختصاره وتهذيبه. مثل هناك اختصارات لتفسير ابن كثير، لتفسير الطبري، فهذا نوع من أنواع التصريف، تختصر المطولات فتقربها للناس. النوع السادس جمع المتفرق، تكون المسألة متفرقة في بطون الكتب، فيأتي طالب العلم فيجمع أطراف هذه المسألة التي بحثت في كتب أهل العلم. والنوع السابع ترتيب المنثور، يعني تعيد ترتيب الكتاب وتصنيفه بحيث تقربه للناس، يكون مثلا مؤلف سرد الكتاب من غير ترتيب، فتأتي أنت تقرأ الكتاب قراءة فاحص ثم تقوم بماذا؟ بترتيبه وضبط مسائله بحيث تقرب فهمه للناس. كان عندك السؤال يا شيخ عبد الحكيم؟ شيخ أحسن الله إليك، ذكر الخطيب البغدادي أن التمهر في البداية قال في علم الحديث، لماذا خصص علم الحديث؟ لماذا خصص علم الحديث من بين علوم الشريعة؟ هو محدث وهذا هو الغالب، وإلا هو لا يقصد هنا علم الحديث بعينه، وإلا هذا شامل. فهذه الشروط تشترط في التأليف عموما وفي علم الحديث خصوصا، يعني لهذا لما تنظر إلى هذه الضوابط والشروط تنطبق على أي علم. نعم. فهذا من باب المثال لا من باب الحصر. نعم. لما ذكر علم الحديث هو من باب المثال لا من باب الحصر. فهذا مما يشترط في الكتاب المصنف والمؤلف. إذن نستطيع أن نستنبط الشروط التي ذكرها الخطيب البغدادي في جمع المتفرق وتأليف المتشتت وحسن التصنيف والترتيب، فهذا مما يشترط في المؤلف الماهر والكاتب الماهر. بعد هذا ننتقل إلى السؤال الأخير وهو مهم. قد يقول قائل ما الفائدة من التصنيف والتأليف لطالب العلم؟ بعض طلاب العلم يكتفي بطلب العلم فقط ولا همة له في التصنيف والتأليف، فهل التصنيف والتأليف مفيد لطالب العلم؟ تقول يا شيخ عبد الحكيم بلا شك. طيب ما فائدته قبل أن ندخل في بحث المسألة؟ لأن من الناس من عنده زهد أو يتوقع أن التصنيف والتأليف أمر صعب جدا، ولتجد أحيانا الطلاب في, في, في مثلا مراحل الجامعة لما يطلب منه بحث يستصعب ذلك. تجده في الدراسة مثلا في مراحل الماجستير والدكتوراه في الدراسة النظرية يتقنها، فإذا جاء البحث نعم يخفق بعضهم. نعم لو تأخذ اللاقط. نعم. ما فائدة التصنيف والتأليف لطالب العلم؟ يعني مثلا في الدراسة النظامية نقول إن البحث العلمي للطالب مفيد، سواء في مراحل التعليم العام أو المرحلة الجامعية أو المراحل العليا، وهذا أمر مجرب. سل الذين كتبوا أبحاثا سواء في على مستوى مراحل التعليم أو العام أو الجامعي أو ما بعده، سيذكر لك الفوائد التي حصلها من خلال التأليف والتصنيف أكثر من الفوائد التي حصلها من خلال التلقي. نعم. فما الفوائد؟ نعم ذكرت أن التأليف هو من أكبر المعينات على البحث وطلب العلم. كيف؟ بأن يبحث المسألة ويجتهد فيها إذا عمل بالشروط التي أعدها العلماء. نعم. أين الفائدة سيجنيها؟ يعرف الكتب ولا لا؟ سيعرف الكتب وسيجمع المشتت سيرتبها ويجمعها، وتكون عنده ملكة، ويكون عنده ملكة، وأيضا المتعلم يستفيد بالبحث والعالم أيضا يستفيد بتصحيح الأخطاء. وهل العلم يثبت المسائل عنده تثبت أو لا؟ نعم بلا شك، لأنه سيكتب في أثناء التصنيف. نعم. سيكتب، والكتابة من ضروب تثبيت العلم. أحسنت. فنقول هناك فوائد عظيمة وجليلة لطالب العلم، وهي الحقيقة تحفز طالب العلم على الإقدام على التصنيف والتأليف بشتى الأنواع. يعني قد أحيانا تكون مثلا أنواع التصنيف اللي ذكرناها لا تحتاج جهدا كبيرا لما تختصر كتابا مطولا، فهذا يفيدك ويفيد الأمة. تأتي لبعض الكتب المسندة، الكتب الطويلة التي لا يستطيع الناس قراءتها، فتقربها للناس فتقوم بقراءتها وفحصها وتهذيبها وتقريبها، فلا شك أنك ستجني فوائد عظيمة وجليلة. نقول قبل أن نذكر هذه الفوائد نذكر شواهد مما قاله علماؤنا في فوائد التصنيف والتأليف طالب العلم. يقول الخطيب البغدادي في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، قال في بيان، يعني هو استكمال لقوله السابق في بيان فوائد وثمرات التصنيف والتأليف، قال فإن ذلك الفعل أي التصنيف والتأليف مما يقوي النفس، هذه فائدة، ويثبت الحفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويبسط اللسان، ويجيد البيان، ويكشف المشتبه، ويوضح الملتبس، ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر. لاحظوا هذه الفوائد الجميلة، اختصرها في هذه العبارة الجميلة، فأشار هنا إلى فوائد التأليف والتصنيف. قال أولا مما يقوي النفس، يعني يقوي العزيمة، يقوي نفسك باطلاعك على كتب أهل العلم، ويثبت الحفظ، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد ومحسوس. سألوا الطلاب الذين كتبوا أبحاثا وكتبوا رسائل علمية ومشاريع علمية، تجد أن المسائل ثبتت عندهم بخلاف الطلاب الذين انقطعوا من البحث العلمي واكتفوا بالدراسة النظرية، تجد اعتمادهم على الحفظ يضعف مع الزمن. أما الذين كتبوا كتبا وألفوا كتبا المسائل رسخت وثبتت كأنما نقشوا العلم على الحجر. فقال ويثبت الحفظ ويذكي القلب، يجعل عنده ماذا؟ ملكة وقوة ويقين. ويشحذ الطبع، كيف يشحذ الطبع؟ يكون عنده ماذا؟ همة وجلد في البحث عن المسألة، تجده يقرأ أكثر من كتاب وربما تمر عليه أيام وهو ماذا؟ يبحث مسألة واحدة ويطلع على عشرات الكتب، فهذا يجعل عنده ماذا؟ صبر وهمة وجلد ورغبة في طلب العلم. قال ويبسط اللسان، تصبح عنده ملكة للاطلاع على أقوال أهل العلم وكتب أهل العلم وأساليب أهل العلم، وتصبح لغته هي لغة العلماء. قال ويجيد البيان، لماذا؟ لأنه يطلع على ماذا؟ على كم كبير من أقوال أهل العلم. ويكشف المشتبه، يعني أحيانا بعض المسائل تكون مشتبهة على بعض الناس، فباطلاعه على الكتب وتأليف المسائل هذا المتشابه على الناس يزول. ثم قال ويوضح الملتبس، الذي ربما يلتبس على بعض الناس، بعض المسائل تكون ملتبسة، فبتصنيفه وتأليفه ومراجعته وتحريره يوضح الملتبس. قال ويكسب أيضا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر، لماذا؟ لأن اسمه ماذا؟ سيخلد بخلود هذا الكتاب. ولهذا تأملوا في تاريخ الأمة، علماء عرفتهم الأمة من ماذا؟ من خلال كتبهم، لكن علماء ليس لهم كتب، فقط وجدوا في التراجم الرجال لا يعرفهم الناس أو لا، لكن سألوهم مثلا عن الإمام أحمد، عن الشافعي، عن غيرهم مثل هؤلاء العلماء الذين نحن نذكر أسماءهم، ما الذي خلد ذكرهم؟ الكتب خلدتهم. هذه فائدة عظيمة، ولهذا قال هذا التصنيف يكسب جميل الذكر، والناس إذا قرأوا هذه الكتب ترحموا عليهم، فيكون هذا العلم من الصدقة الجارية. وكما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وهذه الأمور الثلاثة كلها تجتمع ماذا؟ في العلم، فهو علم ينتفع به، ودعاء الناس له. طلاب العلم والناس إذا قالوا قال فلان رحمه الله، ذكروه في الكتب ونقلوا عنه، قالوا قال فلان رحمه الله. ثم أيضا هو يعتبر من الصدقة الجارية لانتفاع الأمة بهذا الكتب، فهذه من فوائد التصنيف والتأليف. فنستطيع من خلال هذا النص أن نستنبط هذه الفوائد. كذلك بدر الدين بن جماعة أكد ما ذكره الخطيب البغدادي، فقال رحمه الله الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، ويشير إلى أنواع التأليف التي ذكرها سابقا، لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية. ويعود إلى أي شيء؟ الشروط التي ذكرناها في من يتصدر للتأليف والتصنيف، أنه لا يتصدر إلا بعد كمال فضيلته وكمال أهليته. قال يطلع على حقائق الفنون، أي حقائق العلم، لأن الباحث سيطلع على ماذا؟ على أكثر كتب العلم، ويراجع الكتب ويقرأها ليل نهار ويمحصها، وربما يراجع العلماء، وربما يعطي كتابه من يقرأه من طلاب العلم. قال ودقائق العلوم، لماذا؟ قال للاحتياج، هنا يفيد للاحتياج إلى كثرة التفتيش. تجد الباحث مثلا إذا أراد أن يكتب هذه المسألة قبل أن يخرجها للناس، هو ماذا؟ يفتش ويقرأ كل من كتب في هذه المسألة. قال لكثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. فهذه فائدة عظيمة يستفيدها طالب العلم. فنستطيع أن نلخص فوائد التصنيف والتأليف في هذه الأمور: أولا تقوية النفس وتثبيت الحفظ، وثانيا تزكية النفس وشحذ الطبع، وثالثا بسط اللسان وجودة البيان، ورابعا كشف المتشابه وتوضيح الملتبس، وخامسا الاطلاع على حقائق الفنون ودقائق العلوم، وسادسا جميل الذكر وتخليده إلى آخر الدهر. إذا استذكرت هذه واستحضرت هذه الفوائد تحفزك على البحث والتصنيف والتأليف، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نستطيع أن نلخص هذه المحاضرة فنقول بأننا ذكرنا مسائل مهمة في شروط من يتصدر للتصنيف والتأليف، ذكرنا 5 شروط، وكذلك شروط المؤلف والمصنف ذكرنا 3 شروط، وكيفية التأليف والتصنيف ذكرنا 3 أمور، وصفات المؤلف الماهر ذكرنا 3 أمور، وثمرة التأليف ثمرة وفوائد التأليف والتصنيف ذكرنا 6 ثمرات من باب التذكير. هنا نضع بعض الأسئلة التي يمكن الإجابة عليها. فنقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. يراعي من يتصدر، طبعا الإشارة الصحيحة ضع صح والخطأ خاطئة، يراعي من يتصدر للتأليف الاعتناء بما لم يسبق إلى تأليفه، صحيح أم خاطئ؟ على المتصدر للتأليف ألا يضع ألا يضيع وقته في المراجعة والتدقيق، هل هذا صحيح أم خطأ؟ الاشتغال بالتصنيف والتأليف مضيعة لوقت طالب العلم، قد يعتبر بعض الناس ضياع للوقت وهدر للوقت من غير فائدة، هل هذا صحيح أم لا؟ نعم لحظة. رابعا يجب أن يتجنب التأليف، يجب على طالب العلم أن يتجنب التأليف إلا بعد إجازة الشيخ بذلك، هل هذا صحيح أم لا؟ اختر الإجابة الصحيحة بعلامة الصح والخطأ ضع عليها علامة خطأ. طبعا السؤال الثاني وخالفنا الطريقة نوعا ما والجواب فيها إنشائيا، وضع علماء السلف رحمهم الله شروطا لمن يتصدر للتأليف والتصنيف، اذكرها إجمالا تعدادا. والسؤال الثالث: اذكر 4 من فوائد التأليف والتصنيف لطالب العلم، وقد ذكرنا جملة من الفوائد، فاذكر 4 منها فقط مما يحفز طالب العلم. نكون بهذا بحمد الله قد انتهينا من هذا المقرر المبارك. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وقد تحدثنا في هذا المقرر عن مسائل مهمة نستطيع أن نذكرها إجمالا، فتحدثنا في هذا المقرر عن فضل طلب العلم عموما من خلال أدلة الكتاب والسنة، وتحدثنا كذلك عن اهتمام السلف الصالح بأدب طلب العلم من خلال الأقوال المأثورة عنهم ومن خلال المصنفات التي كتبوها في هذا العلم. ذكرنا نماذج من المصنفات، منها ما كتبه الخطيب البغدادي في كتابه النفيس الذي سأذكر لكم هنا، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهو كتاب نفيس جدا، حري ألا تخلو منه مكتبة طالب علم، فأنصحوا بالقراءة والاطلاع في هذا الكتاب، فهو موسوعة من الموسوعات في كتب أدب طلب العلم. كذلك الكتاب الآخر كتاب جامعي بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، ثم كتاب أيضا تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، وقد استفاد ممن كتب قبله، بل من العلماء كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة من دعا إلى أن يكون هذا العلم مقرر من المقررات الدراسية، لأن الحاجة في هذا العصر تدعو إلى التأكيد على طلب العلم، أدبي طلب العلم. ومن ذلك ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، وتمنى أن هذا المقرر يكون ضمن المقررات الدراسية لأهميته وحاجة الأمة إليه وطلاب العلم إليه في هذا الوقت، إلى غيرها من المؤلفات المهمة. كذلك تحدثنا عن منهج السلف وهديهم العملي في طلب العلم، ثم تحدثنا عن أسس منهج طلب العلم عند السلف الصالح، وذكرنا ما يتعلق بمراتب العلوم وحكم تعلم العلم وأقسام العلوم. ذكرنا أيضا آداب طالب العلم في نفسه، ذكرنا برنامج عملي لطالب العلم في نفسه، وكذلك أدب طالب العلم مع شيوخه وأساتذته، وأدب طالب العلم في دروسه وبرامجه فيه، ثم ذكرنا محاذير يجب على طالب العلم أن يتجنبها، وأخيرا محاضرة اليوم متى يتصدر طالب العلم للتصنيف والتأليف. وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.